جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق. سائل يقول: هل يجوز أن يلحد القبر بالحجارة؟ إذا كان في مكان لا يستقر بنفسه فألحد القبر شق الشق والتراب مستمر لا يستطيع أن يبقى هذا اللحد بدون أن يتساقط عليه التراب، فله أن يضع بعض الحجر ليمنع التراب من السقوط في اللحد. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم تخصيص مكان معين للعزاء؟ لا بأس بأن يخصص الإنسان مكانا معينا للعزاء على القول الصحيح من قولي أهل العلم، لأنه لم يرد دليل على المنع من ذلك. التعزية للميت مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عز آل جعفر لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فالذهاب إلى أهل الميت لتعزيتهم مستحب ومشروع. فإذا كان لأهل الميت مكان في بيتهم أو أوجدوا مكانا معينا لاستقبال الضيوف لاستقبال المعزين للعزاء فلا حرج في ذلك، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وجماعة من أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك من يرفع الصوت بالذكر أثناء حمل الجنازة، هل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح، لا ينبغي رفع الصوت عند حمل الجنازة، ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن السلف أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر فيقول لا إله إلا الله أو اذكر الله ونحو ذلك ورفع الصوت حتى تصل الجنازة إلى المقبرة ونحو ذلك مما نشاهده من بعض الناس، هذه بدعة محدثة لا أصل لها، ولا يشرع للمسلم أن يرفع صوته بالذكر عند حمل الجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم قراءة شيء من القرآن على الميت عند وقت دفنه؟ هذه بدعة، لا يجوز قراءة القرآن على الميت عند الدفن أو قبل الدفن ونحو ذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن أو أمر بقراءة القرآن على الميت قبل الدفن، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مع جنازة إلى المقبرة ولم يحفر القبر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام من الصحابة من حفر القبر ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا عارض، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يعظ عند المقبرة أو تقرأ الآيات على الميت ونحو ذلك، فهذه محدثات لا يجوز فعلها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف يقضي المسبوق إذا فاتته تكبيرتين من تكبيرات الجنازة في صلاة الجنازة؟ هو على الخيار، إما أن يجعل التكبيرات الأول التي كبرها ولحق معها هي تكبيراته الأول، يعني أن يجعل التكبيرات التي لحقها هي تكبيرات الأول، فإذا كبر مثلا وقد فاتته تكبيرتان وكبر في الثالثة فهي الأولى بالنسبة له، ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الرابع مع الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر بعد ذلك بعد أن يدعو، ولكن قد إذا لم تكن الجنازة قد رفعت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. نعم. أو أن يجعل التكبيرات في ما لحق أن يكبر الأولى والثانية ثم يكبر الثالثة التي مع الإمام، ويكون بذلك قد لحق الإمام فيما بقي من تكبيرات. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل هناك فضل في الدفن في مقبرة بقيع الغرقد؟ نعم، ورد أن أول من يبعث هم من دفن في مقبرة البقيع، وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم، فهذا من دلائل فضل مقبرة البقيع. نعم، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يمنحنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.